الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إتحاف القاصد في علم المقاصد، مقاصد الشريعة. وقد وصلنا إلى صفحة 20 من صفحات هذا المتن. وصلنا إلى الأبيات التي يتحدث فيها الناظم عن التحسينيات، وقد مر بنا من قبل أن المصالح من مقاصد الشريعة جلب المصالح ودفع المفاسد، ثم هذه المصالح منها ما هو ضروري إذا يعني فقد وقع الناس في الهلاك أو فيما قارب الهلاك، وحصل خلل عام شامل لمناحي يعني حفظ الدين وحفظ الدنيا. وهناك حاجيات، إذا مصالح حاجية بمعنى أن هذه المصالح إذا جلبت كان الناس في يسر من أمرهم، وإذا فقدت وقع الناس في حرج، وهو المشقة الشديدة. الحرج، وقع الناس في مشقة شديدة وتعثرت عليهم أمورهم ومصالحهم، لكن يعني هي دون الضروريات، يعني من غير وصول إلى حد الهلاك أو ما قارب الهلاك. ثم هناك التحسينيات، وهي مرتبة دون ذلك، إذا جلبت كان فيها مزيد من التيسير عما هو في جلب الحاجيات، فيكون فيها يعني قدر أزيد من تيسير أمور الناس. وفي فقدها، في فقدها يعني لا يحصل من فقدها ضرورة ولا حاجة، يعني لا يخشى من فقدها هلاك ولا يخشى من فقدها حرج شديد ومشقة عظيمة، ولكن في يعني ترك تحصيلها يحصل إخلال بمكارم الأخلاق أو محاسن العادات أو ما يجمل من الأمور، فهذه التحسينيات. فيقول المؤلف هنا حفظه الله، يقول: التحسينيات، وإن ترد معرفة التحسين فإنه ما جاء للتزيين، فإنه ما جاء للتزيين. يشير هنا إلى تعريف التحسين لغة، أنه التزيين. التحسين لغة هو التزيين، فهذه التحسينيات أمور فيها تزيين، يعني التزيين هذا شيء من الإيه؟ التجميل وكذا. هذه دايما تكون مرحلة يعني بعد وجود الأساسيات. يعني لو فرضنا مثلا يعني في بناء بيت، هناك يعني ضروريات بدونها لا يسمى بيتا، مثلا من العمود الأساسية والسقف وكذا إلى آخره. ثم هناك يعني حاجيات للبيت وكذا، من الجدر والتقسيم إلى غرف وكذا إلى آخره. ثم هناك يأتي مرحلة التزيين، الطلاء وال يعني ونحوه، وتجميل الشكل وتحسينه. فالتحسينيات هي يعني في اللغة معناها التزيين والتجميل. قال: مكارم الأخلاق عند من فهم، ودفع ضدها محاسن الشيم. مكارم الأخلاق عند من فهم، ودفع ضدها محاسن الشيم. فالتحسينيات يعني يلاحظ أن علماء أصول الفقه وعلماء مقاصد الشريعة يعني عرفوها بتعريفات ترجع إلى أن هذه التحسينيات هي من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. مكارم الأخلاق يعني تكميل مكارم الأخلاق وتكميل محاسن العادات. فمثلا الفخر الرازي يقول: التحسينيات هي تقرير الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وكذلك إمام الحرمين اللي هو أبو المعالي الجويني رحمه الله، وهو من فقهاء الشافعية، يقول في التحسينيات: ما لا يتعلق به ضرورة خاصة ولا حاجة عامة، ولكنه يلوح فيه غرض في جلب مكرمة أو دفع نقيض لها، جلب مكرمة أو دفع نقيض المكرمة. والإمام الشاطبي رحمه الله يقول عن التحسيميات: هي الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. ونلاحظ أن هذه التعريفات يعني محاولة من أهل العلم لوضع تعريف ينطبق على الأمثلة التي يمثلون بها للتحسينيات في الشريعة الإسلامية. فدائما يمثلون للتحسينيات بالأحكام التي هي من باب الآداب، يعني زي آداب الشريعة الإسلامية فيها أحكام كثيرة تتعلق بالآداب، آداب الأكل، آداب الشرب، آداب النوم، آداب المشي، آداب اللباس، آداب. فهذه الأحكام لماذا شرعت في الشريعة الإسلامية؟ يعني إذا لو فرضنا أن هذه الآداب لم تشرع في الشريعة الإسلامية، فهنا نلاحظ أنه لن يقع الناس في مرحلة فقد الضرورة، بمعنى أنه لن يضيع الدين أو أصل الدين أو أصل النفس أو العقل أو كذا، ولن يكون الناس يعني في ذلك الحرج العظيم والمشقة الشديدة عليهم وكذا. لكن إذا أخذوا بهذه الآداب فإنها من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وفيها يعني تكميل وتزيين وتحسين وكذا، فيجعلون هذه الأنواع من الأحكام اللي هي متعلقة بالآداب. يعني مثلا آداب الأكل، احنا نقول مثلا أصل الأكل هو لحفظ النفس، فأصل الأكل يعني شرع كحكم ضروري لحفظ النفس. لكن كون الإنسان يأكل، وطبعا هناك يعني حد ضروري من الأكل اللي هو إذا تركه هلك أو قارب الهلاك، هناك حد زيادة من الأكل يعني إذا تركه الإنسان وقع يعني في حرج ومشقة شديدة وكذا، لكن قد لا يصل إلى حد الهلاك أو مقاربة. لكن كونه يأكل باليمين ويأكل مما يليه، ومثلا لا يتنفس في الإناء وما يلحق بذلك يعني من الآداب، فهذه نقول أنها أحكام تحسينية. ووجه كونها تحسينا يعني قالوا مثلا إن المسلم يعني إذا لم يأخذ بهذه الآداب أشبه الحيوان، والله تعالى كرم الإنسان الحيوان مثلا من طبيعته أنه يهجم على الطعام يعني هجوما، وينازع غيره عليه مثلا من أصناف الحيوان وكذا إلى آخره، بطريقة مثلا فيها إخلال بهذه الآداب، فهي إخلال بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وكذا. الشريعة جاءت بهذه الأحكام وهي يعني لها علاقة، الأكل بالصفة العامة له علاقة بحفظ النفوس وكذا، وهذه الآداب يعني هي آداب تحسينية وكذا، لكن هي في نهايتها تؤدي إلى تحصيل مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والعادات إلى قال: وكل فعل حسن يليق، فشرعنا بشرعه حقيق. وكل فعل حسن يليق فشرعنا بشرعه حقيق، يعني كل فعل حسن نجد أن شريعتنا الإسلامية جاءت به، فكل فعل حسن يليق، يعني كل الأفعال الحسنة اللائقة بالإنسان، فشرعنا بشرعه حقيق. الحقيق يعني جدير، يعني شرعنا حقيق يعني جدير وحري أن يشرع هذه الأفعال الحسنة اللائقة. قال: ثم من التحسين ما يوالف قواعد الشرع وما يخالف. يقول التحسينيات منها قسم يوالف قواعد الشريعة ومنها قسم يخالف قواعد الشريعة، يعني تحسينيات شرعت على خلاف الأصل، يعني كأن الأصل في الشريعة يعني عدم تشريع هذا النوع، لكن الشريعة شرعته طلبا للتحسين، وسيتضح هذا بالمثال. قال وقصدهم بالآخر المستثنى حرصا على التحسين فدر المعنى. قل وقصدهم بالآخر، القسم الأخير اللي هو ما يخالف قواعد الشرع، المستثنى حرصا على التحسين، يعني الشريعة وضعت قاعدة ثم استثنت منها بعض الفروع، وسبب استثناء هذه الفروع هو طلب التحسين، طلب التحسين. وفي الحقيقة المثال الذي يذكرونه لهذا القسم اللي هو مسألة إيه؟ المكاتبة، مكاتبة العبيد، بمعنى أن السيدة المالكة للعبد يعني أمره الله سبحانه وتعالى أنه إذا أراد عبده المكاتبة وعلم خيرا في ذلك العبد أنه يكاتبه، فقال سبحانه وتعالى إيه؟ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ما هي المكاتبة؟ المكاتبة اللي هي أن يشتري العبد نفسه من سيده، أن العبد يشتري نفسه من سيده. فمثلا العبد يذهب إلى مالكه ويقول له العبد مثلا إيه؟ إن قيمتي في السوق تسوى مثلا إيه؟ 10,000 دولار، فيتفق مع سيده أنه سيشتري نفسه منه مثلا 10,000 أو بالمقدار الذي اتفقوا عليه، يتفقون عليه. طيب ثم بعد الاتفاق على المكاتبة يسدد هذا المقدار على أقساط، يسدد هذا المقدار على أقساط، ثم إن العبد يذهب ويطلب من المزكين والمتصدقين أن يعطوه من زكاتهم، لأن من مصاريف الزكاة وفي الرقاب، فيذهب ويجمع من الزكوات ومن الصدقات لأنه من أبواب الأجر والخير، فك رقبة وما ورد يعني في مساهمة في آتاق العبد وكذا من الأجر العظيم، من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه إيه؟ من النار، يده بيده ورجله برجله إلى آخر الحديث. فاعتاق العبد إما كاملا أو المشاركة في اعتاقه بإعطائه شيئا من المال يساعده على سداد الأقساط التي عليه، فيذهب العبد ويجمع من هذه الأموال، وبإمكانه أن يعني يعمل ويتقاضى أجرة ويجمع يعني المبلغ المطلوب حتى يسدد الأقساط التي عليه لسيده. طيب هنا يقولون المكاتبة جاءت إيه؟ مستثناة من قواعد الشريعة، من الشريعة هنا إيه؟ سمحت بالمكاتبة وحثت عليها وأمرت بها، فيقولون إن هذا يعني من الأمور التحسينية وجاءت بها الشريعة على خلاف الأصل. ما هو الأصل هنا؟ أو ما هي قاعدة الشرع التي خالفتها المكاتبة؟ يقولون القاعدة الشرعية هنا أن العبد وما ملك ملك لسيده، أن العبد وما ملك ملك للسيد، أي مال يحوزه العبد فهو يصبح مملوكا لسيد العبد، فهذه القاعدة الأصلية أن العبد وما ملك ملك لسيده، وأنه لا يصح أن يبيع الإنسان بعض ماله ببعض ماله، يعني يصبح هو الإنسان بائعا ومشتريا في نفس الوقت. ما ينفع أنت نفسك عندك مثلا سيارة وعندك نقود فتشتري سيارتك بنقودك من نفسك أنت البائع وأنت المشتري، فقالوا هذا يعني عبث يخالف يعني قواعد الشريعة، ويعني وهو تحصيل حاصل ولا مصلحة فيه، فالعبد وما ملك هو ملك للسيد، لا يحتاج أنه يبيع العبد بمال العبد، هو أصلا العبد هو مملوك له، مال العبد هو مملوك له، لكن الشريعة هنا من باب إيه؟ يعني التحسينيات يعني شرعت المكاتبة وحثت عليها ورغبت فيها وأمرت بها مالك العبد. فيقولون فهنا كان التحسين هنا بالخروج عن قاعدة الشرع حرصا على التحسين، فإذا التحسين منه ما يوالف قواعد الشرع ومنه ما يخالف قواعد الشرع. قال وقصدهم بالآخر، القسم الأخير ويخالف قواعد الشرع، المستثنى حرصا على التحسين. فدري المعنى. في الحقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني له رأي في هذه المسألة، هي مسألة تقسيم التحسينيات إلى ما يوافق قواعد الشريعة وما يخالف قواعد الشريعة. فشيخ الإسلام رحمه الله رأيه أنه ليس هناك شيء تحسيني شرع مخالفا لقواعد الشريعة، يعني هو عنده اعتراض على هذا التعديل، ويقول يعني إن الأمر يعني لا يخرج عن كونه من باب الموازنة بين قاعدتين، يعني مرات قاعدتان من قواعد الشريعة، فعند الموازنة بينهما تكون إحداهما أهم وأنفع من الأخرى، فيكون هذا من باب الموازنة والحرص على تحصيل قواعد الشريعة الأكبر والأهم لتفويت قاعدة مثلا أصغر أو أقل أهمية. ففي النهاية لا نقول إن هذا الحكم يعني شرع على خلاف قواعد الشريعة، وإنما هو مشروع وفق قواعد الشريعة، لكن مع مراعاة يعني لما هو أهم ولما هو أكبر وكذا. وتكلم خصوصا على هذا المثال الذي دائما يمثلون به اللي هو موضوع المكاتبة، فقال يعني هذا المثال أيضا لا نقول إنه خرج عن قواعد الشريعة. لماذا؟ قال لأن العبد عندما يشتري نفسه من سيده فإنه يشتري نفسه بمال في ذمته لم يكن حاضرا وقت الشراء، يعني بمال في الذمة، أنه يعني في ذمته يعني عليه دين لسيده أن يسدد له هذا المقدار من المال. فقال إن مالك العبد لا يملك ذمة العبد وما في ذمته، يعني لا يملك مالك العبد أنه يحمل العبد في ذمته ديونا، يحمل العبد في ذمته، فهو لا يملك ذمة العبد حتى يحمله في ذمته هذا المقدار، فهو يملك العبد لكنه لا يملك ذمته ولا يملك أن يحمله في ذمته هذه الأموال أو كذا. فإذا هو اشترى بما في ذمته، وهذا الشيء لا يملكه مالك العبد، اشترى نفسه، فإذا لا نقول إنه باع ماله بماله. ثم إن الأموال التي يحصلها العبد بعد عقد المكاتبة لا نقول إنها مال للسيد، لأنه الشريعة يعني جعلت الأموال التي يحصلها العبد بعد عقد المكاتبة أصبحت ملكا للعبد، يستطيع أن يشتري بها نفسه ولم تعد ملكا للسيد. فإذا قال يعني إنه في هذا المثال لا نستطيع أن نقول إنه يعني إننا خرجنا عن قواعد الشريعة، وأنه بيع ما بيع الإنسان بعض ماله ببعض ماله أو كذا. فقال لا، هذا ليس بيع بعض المال ببعض المال، وإنما المال الذي في ذمة العبد هذا ليس ملكا لسيد العبد وكذا إلى آخره. طيب، فإذا سنجد في النهاية أنه كل التحسينيات يعني بناء على رأي شيخ الإسلام رحمه الله، التحسينيات كلها في النهاية ستكون من هذا القسم الذي يوالف قواعد الشريعة. طيب، المؤلف هنا يضرب أمثلة للتحسينيات التي توافق قواعد الشريعة. قال فأول اللي هو القسم اللي هو التحسيني الذي يوافق قواعد الشريعة، قال كمنع بيع النجس وستر عورات بثوب لبس. فيقول فأول كمنع بيع النجس وستر عورات بثوب لبس. طيب لحظة واحدة بس عشان في صوت يعني الآن يشوش علينا. The mic or the laptop next one, so حد يعرف فيها؟ في طريقة نمنع الصوت هذا؟ من غير ما نغلقه يعني. According to the poet of this poem, he says there are two tahsiniyat or two excellent needs. One of them is the Sharia, and one of them that goes with the Sharia. So he gave an example with the one that goes in contradiction with the Sharia, which is that mukataba. And the next verse he will talk about the excellent need that goes in harmony with the Sharia. But again, according to Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, all of the tahsiniyat or all of these excellent needs that they're taking care of is in harmony with the Sharia. There is nothing that was made to beautify or make excellent. فهنا يقول فأول كمنع بيع النجس وستر عورات بثوب لص. فمثل للنوع الأول بمنع بيع النجاسة، منع بيع النجاسة، ومثل له مثالا آخر بستر العورات. الحمد لله. فهذا مثال للقسم الأول. قال وما أتى من جملة الآداب يدخل في ذا دون ما ارتيابي. قل كذلك كل الآداب التي وردت في الشريعة، مثل يعني آداب الأكل والشرب، آداب اللباس، آداب المشي، آداب النوم ونحو ذلك، يعني من الآداب، فهذه كلها تدخل في هذا القسم، وهي التحسينيات التي توالف قواعد الشريعة. يعني من أمثلة التحسينيات أيضا التي توافق قواعد الشريعة وتوالفها، اللي هو تحريم الإيه؟ تحريم النجاسة، تحريم يعني أكل النجاسات وشرب الإيه؟ النجاسات، وكذلك الأمر بإزالة النجاسة اللي هو الطهارة، هي أيضا من الأمور التحسينية. وكذلك يعني كل ما يتعلق بطهارة البدن والثياب والمكان، فالأمر به من تلك الأوامر التحسينية. وقلنا يعني يكون الأمر تحسينيا لا يعني أنه يعني مستحب أو واجب أو مباح، يعني حكم المأمور به من جهة كونه واجبا أو مستحبا أو مباحا أو كذا، فهذا يرجع فيه إلى أدلة الأخرى يعني. لكن هنا الحكم يعني معتبر من الأحكام التحسينية، اللي هو الأمر بالطهارة، مع كون الطهارة يعني شرطا لصحة الصلاة، لكن جعلوها من الأحكام التحسينية، بمعنى أن الصلاة مثلا شرعت لحفظ الدين بدون الصلوات، وأن يكون بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى صلة وكذا، هذا يعني يؤدي إلى فوات المقصد الضروري الذي هو حفظ الدين. لكن كون الصلاة يعني يشترط لها طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان، وأن تأتي الشريعة آمرة بذلك، فقالوا هذا يعتبر من الأمور التحسينية. ولأنه يمكن أنه لو لم تأتي الشريعة بالأمر بالطهارة، وكذلك مثل ستر العورة أيضا، يقولون أنه يمكن أنه لو لم تأتي الشريعة بالأمر بالطهارة ولا بستر العورة، أن الناس كانوا يفعلون ذلك مثلا بفطرتهم و السليمة وبعقولهم وكذا، ويحصل هذا الأمر ولو لم تأمر به الشريعة ولو لم تأتي به الشريعة وكذا، ويمثلون لذلك يعني بأن المشركين يعني كانوا يطوفون بالبيت عراة، لكن كانوا يعني لهم، وهذا مما حرفوا فيه يعني دين إبراهيم عليه السلام، فكانوا يشترطون على الطائفين أن يطوفوا بثياب الحرم، أن يشتروا ثيابا من الحرم، وألا يطوفوا بثياب يعني عصوا الله فيها وكذا إلى آخره، أو يطوفون عراة إذا لم يكن معهم من ثياب الحرم. فكان كثير منهم يتجشم يعني عناء أن يشتري الثياب من قريش وكذا، ويدفعون فيها يعني مبلغا أعلى من وكذا، حتى لا يطوفوا عراة مثلا بفطرتهم السليمة أو كذا، أو يطوفون بالليل مثلا طلبا للستر أو كذا، أو يحتالون على هذا الأمر مثلا يعني بأمور أخرى وكذا. فالقصد أنه قد يعني لا تأتي الشريعة بهذا ومع ذلك يفعله الناس أو كذا إلى آخره. فمثلا كذلك أيضا من ضمن يعني التحسينيات الموافقة للشريعة اللي هي آداب الأكل وآداب الشرب ونحوه، كذلك أيضا المنع من بيع النجاسات، منع بيع النجاسات، احنا قلنا منع أكل النجاسات من الأحكام التحسينية، وفي البيوع والمعاملات منع بيع النجاسات، هذه أيضا من التحسينيات. قالوا لأن بيع النجاسة يستلزم مباشرتها وكيلها ووزنها، وهذا أمر يخالف مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والعادات. وكذلك من الأحكام الشرعية منع بيع فضل الماء والكلأ، الماء الفاضل والزائد عن حاجة الإنسان والكلأ الزائد الفضل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وفضل الكلأ. قالوا لأن بيع فضل الماء وفضل الكلأ مشعر بالبخل وشح النفس، وفيه يعني من الدناءة وشح النفس وكذا ما لا يليق بالمسلم. فهذا الحكم يعني من أحكام البيوع، يعتبر من الأحكام التحسينية. وفي النكاح مثلا منع المرأة من مباشرة العقد بنفسها، والأمر بالولي في عقد النكاح يعتبر أيضا من الأحكام التحسينية. فهذه أمثلة لتحسينيات توالف قواعد الشريعة وتوافق قواعد الشريعة. قال وآخر مثاله المكاتبة فالعبد فيها يشتري مكاسبه. وآخر اللي هو النوع الثاني أو القسم الثاني من التحسينيات، وهو التحسينيات التي تخالف قواعد الشريعة، فدائما يمثلون له بهذا المثال وهو مثال المكاتبة، أن العبد يكاتب، يجوز له في الشريعة أن يكاتب سيده، والسيد أمر بمكاتبة العبد إذا علم فيه خيرا. والمكاتبة هي يعني بيع الرجل بعض ماله ببعض ماله، وهذا يخالف قواعد الشريعة التي منعت أن يبيع الإنسان بعض ماله ببعض ماله، وتكلمنا عن هذا المثال وما فيه. طيب بعد ذلك يقول المكملات. قال المكملات بعد ما تكلمنا عن الضروري والحاجي والتحسيني، يأتينا نوع آخر يقال له المكملات. والمكملات هذه منها ما يكمل الضروري، ومنها ما يكمل الحاجي، ومنها ما يكمل التحسيني. منها ما يكمل الضروري، ومنها ما يكمل الحاجي، ومنها ما يكمل التحسيني. ومما عرفت به المكملات أنها ما يتم به المقصود أو الحكمة من الضروري أو الحاجي أو التحسيني على أحسن الوجوه. ما يتم به المقصود أو ما يتم به الحكمة من الضروري أو الحاجي أو التحسيني على أحسن الوجوه وأكملها، سواء كان ذلك بسد ذريعة تؤدي إلى الإخلال بالحكمة، أم بتكميله بحكم يظهر به المقصد ويتقوى به المقصد. إذا المكملات كما في التعريف أنها أشياء يتم بها المقصود، أو تتم بها حكمة الضروري أو حكمة الحاجي أو حكمة التحسين، ويكون هذا بسد ذريعة، والذريعة هي الوسيلة إلى الشيء. فالوسيلة إلى المحرم يقال عنها ذريعة إلى المحرم، فيكون بسد ذريعة تؤدي إلى الإخلال بالحكمة، يعني نسد الأبواب التي يمكن أنها تخل بحكمة الضروري أو بحكمة الحاجي أو بحكمة التحسيني، أو أن يكون هذا الحكم الذي سميناه تكميليا أو يعني يظهر به المقصد الضروري أو الحاجة أو التحسيني أو يتقوى به هذا المقصد، وسيتضح من خلال الإيه الأمثلة. وأيضا يعني نفيد هنا أن بعض الأئمة يعني مثل الإمام الشاطبي رحمه الله وغيره يعني ذكروا ما خلاصته أن كل ما يكمل الضروري فيمكن عده من الحاجيات، وفي المقابل أيضا نعتبر الحاجيات يعني مكملات للضروري، يعني كل حكم ضروري له حاجيات هي تكميل للضروري. يعني مثلا القدر الضروري من حفظ الدين، هناك يعني أحكام هي حاجية، تعتبر الأحكام الحاجية هي مكملة للضروري، والتحسيني يعتبر مكملا للحاجية، والتحسيني يعتبر مكملا للحاجة، فمكملات الحاجية هي التحسينيات. فاحنا ممكن نعتبر ان الحاجيات مكملة للضروريات، والتحسينيات مكملة للحاجيات، ثم التحسينيات نفسها لها مكملات تكملها، لها مكملات تكملها. وبعض هذا يعني ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله، وذكروا أيضا أن بعض أئمة الأصول مثل الآمدي وابن الحاجب يستغنون عن ذكر قسم المكملات، ولكن عند حديثهم عن المصالح الضرورية فيقسمونها إلى ضرورية أصلية وضرورية ضروريات أصلية وضروريات تابعة. والحاجيات فيها التابعة اللي هي الايه مكملات الضروري عندهم يعني، وفي الحاجي جعلوه برضو فيها أصلية وتابعة، وجعلوا التابعة اللي هي مكملات الحاجي، والتحسيني برضو فيه تحسيني يعني أصلي وتابع، والتابع هو الايه هو هذه المكملات على طريقتهم في التقسيم. فإذا عندنا مكملات الضروريات ومكملات الحاجيات ومكملات التحسينيات. نأخذ هنا مثلا بعض الأمثلة توضح يعني التعريف. فقالوا مثلا من مكملات الضروري في مقصد حفظ الدين، عندنا مقصد حفظ الدين، حفظ أصل الدين هذا أمر ضروري. فقالوا إن الشريعة حرمت البدع وجاءت بعقوبة المبتدع، فتحريم البدع هذا جعلوه من مكملات الضروري اللي هو حفظ الدين، وذلك لأن البدع يعني ذريعة لتبديل الدين، البدع إضافات وزيادات على الدين وتغييرات في الهيئة وفي الصفة وفي الكيفية والزمان والمكان، فهذه البدع تفتح الباب لتغيير الدين، وهي وسيلة لتفويت جزاكم الله خير. المقصد الضروري أو المصلحة الضرورية من حفظ الدين، فهنا جاءت الشريعة بتحريم البدع من باب التكميل لمقصد حفظ الدين. مثلا في حفظ النفس، في حفظ النفس نقول حفظ النفس ضروري، والقصاص هذا مثلا حكم شرع لتحصيل المقصد الضروري اللي هو حفظ النفس، القصاص شرع لتحصيل المقصد الضروري الذي هو حفظ النفس، لكن التماثل في القصاص هذا قالوا انه من المكملات، التماثل جعلوه من المكملات. طبعا القصاص في عندنا قصاص في الانفس وقصاص في الاطراف، قصاص في الانفس وقصاص في الاطراف، يقتل القاتل بمعنى انه لو كان القاتل امرأة فتقتل المرأة، ولا يقتل حتى لو كان المقتول رجلا، ولا يقتل مثلا غير القاتل وانما يقتل القاتل. وبعدين عندنا ويقتل الواحد بالواحد اذا كان القاتل واحدا، فلا يتعدى بأن يقتل غير القاتل ولا أن يقتل أكثر من شخص إذا كان القاتل رجلا واحدا أو كذا إلى آخره. كذلك هناك المماثلة في حالة الأطراف، يعني يكون أمر المماثلة أظهر، أنه مثلا من قطع يد شخص فيقتص منه بقطع الإيه؟ بقطع يده، فاليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وإذا كان قطع أصبعا يقطع منه الأصبع المماثل لذلك الأصبع وكذا. وهناك يعني أحكام فيما لو كان مثلا الجاني مثلا العضو المماثل كان أشل أو كذا، فهنا لا تحصل المماثلة ولا يقطع مثلا رجل مقابل يد أو اليد اليسرى مقابل اليمنى أو كذا إلى آخره. فهذه المماثلة يعني تعتبر مكملة على أساس أنه لو لم تشترط المماثلة فإن هذا يؤدي إلى ثوران الأحقاد ووقوع السقف أو عدم شفاء صدر المجني عليه بأن يشعر بأنه يعني قد أخذ بحقه كما ينبغي ويشفي ذلك ما في نفسه إلى آخره. طيب عندنا مثلا تحريم الخمر، هذا لمقصد حفظ العقل، فحفظ العقل ضروري، وتحريم الخمر هذا حكم ضروري لحفظ العقل، تحريم الخمر الشراب المسكر. طيب تحريم القدر القليل الذي لا يسكر من الخمر، هذا اعتبروه من المكملات، لأن شرب القليل يعني شرب القليل من الخمر هو لا يؤدي إلى الإسكار. فهنا نقول ما لماذا الشريعة حرمت شرب القليل من الخمر، مع أن القليل من الخمر لا يذهب العقل ولا يخل بالمقصد الضروري اللي هو حفظ العقل، فقالوا هذا من المكملات، لأنه لو شرب القليل هذا يؤدي إلى الافتراء على شرب الكثير، ولا يلبس الذي يشرب قليلا أن يزيد في مقدار ما يشرب حتى يصل إلى حد الإسكار، فإذا هذا من المكملات. مثلا تحريم الزنا من أجل مقصد حفظ النفس، هذا حكم ضروري، تحريم الزنا لحفظ النفس هذا حكم ضروري من أجل تحصيل هذا المقصد الضروري اللي هو حفظ النفس. لكن تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والخلوة بها ويعني وما يتعلق بذلك من الأحكام، هذه من الأحكام التكميلية، لأنها وسيلة وذريعة إلى وقوع الزنا. فهنا الشريعة سدت هذه الذريعة أو الوسيلة التي يمكن أنها تؤدي إلى حصول الزنا، والزنا يحصل به اختلال للمقصد الضروري الذي هو حفظ النفس. موضوع الإشهاد في البيع، نقول إن البيع كما مر بنا ضروري لحفظ المال، إباحة البيع هذا من الأحكام الضرورية من أجل حفظ المال، واضح؟ لكن الإشهاد على البيوع وتشريع الرهن، جواز الرهن في البيع، فهذه أحكام تكميلية تؤدي إلى يعني توسيع مجالات البيوع وتوثيقها وزيادة في صيانة حفظ الأموال. فهي هذه الأحكام المتعلقة بالبيع يعني ليست من باب الضروري، ولكنها من مكملات الضروري. فإذا يعني يمكنك أن تلاحظ أن كل هذه الأحكام التي هي تكميل للضروري يمكن أنك تعدها من قسم الحاجيات، يعني ممكن الأحكام هي مكملة للضروري، ممكن يمكنك أن تعدها على رأي الإمام الشاطبي رحمه الله أن كل مكملات الضروري يمكنك أن تدرجها في قسم الحاجيات، لأنه عند الإخلال بهذه الأحكام يحصل يعني خلل كبير يوشك أن يؤدي إلى الهجوم على يعني تفويت المصالح الضرورية وتضييعها وكذا. طيب مكملات الحاجيات، فمثلا الحاجيات لها مكملات، فقالوا منها مثلا إذا قلنا يعني إن البيع ضروري و يعني الإشهاد عليه مكمل لذلك الضروري، طيب خيار البيع، الخيار في البيوع، هناك خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وأنواع متعددة من الإيه الخيار. خيار المجلس بمعنى أن المتبايعين يحق لكل منهما أن يفسخ الإيه البيع طالما لم يغادر مجلس العقد، لم يغادر مجلس العقد، فيحق للطرفين يعني أن يفسخ البيع قبل مغادرة مجلس العقد، هذا يسمى خيار المجلس. وهناك خيار الشرط، يعني بالإمكان أن يشترط المتبايعان أو أحدهما مدة معينة يحق لمن اشترط الخيار له أن يفسخ البيع خلال هذه المدة. الآن مثلا كثير من المحلات التجارية أو كذا عندما يبيع البضاعة يكتب لك مثلا في الإيصال أو كذا مسموح ب يعني إعادة المشتريات واسترداد الثمن مثلا خلال 30 يوما أو 14 يوما أو كذا، هذا يسمى خيار الشرط، هو تحديد مدة معينة يحق إما للطرفين. مرات الخيار الشرط يكون للطرفين، ممكن البائع أو المشتري يفسخ العقد، ومرات يكون خيار الشرط لأحد الطرفين أو كذا. وهناك خيار العيب اللي هو إذا وجدت السلعة معيبة يحق لمن اشترى السلعة المعيبة يعني رد السلعة أو أخذ تعويض عن الفرق، يعني بين وما يسمى الأرش، أرش العيب اللي هو الفرق بين قيمة السلعة الصحيحة وقيمتها معيبة، فيعوض يعني بما يوازي هذا الفرق وكذا إلى آخره. فقالوا إن الخيار في البيوع يعتبر من مكمل الحاجي، لأن المقصود من البيع وهو الملك حاصل بدون الخيار، ولكن شرعية الخيار تكمل ذلك المقصد، لأن ما ملك بعد التروي والنظر في أحواله يكون ملكه أتم أو ملكه أتم وأقوى. مسألة اعتبار الكفاءة في النكاح اعتبروها من مكمل الحاجي، من مكمل الحاجي. قالوا مثلا ان اصل النكاح يعتبر ضروري لحفظ الايه النسل، تشريع النكاح يعتبر ضروريا لحفظ الايه لحفظ النسل، لكن كون النكاح يكون فيه مودة وتراحم بين الزوجين وحسن عشرة بينهما فهذه ايه تعتبر من الحاجي، يعني اصل النكاح يحفظ به النسل، مجرد ايه وجود نكاح صحيح يحصل به تناسل فهذا يعني حكم ضروري. اما كون الزوجين يعني بينهما مودة وتراحم وحسن عشرة وكذا هذا ايه من الحاجي، وبدونه يعني يقع خلل ويكون الناس في حرج، ودائما الحاجي هذا تفويته يعني وسيلة الى تفويت النكاح اللي هو الضروري وكذا. ثم ان تحصيل المودة هذه مما يكملها اشتراط الكفاءة في الزوج. طبعا هناك الكفاءة الفقهاء لهم كلام فيها يعني يرجع اليه في كتب الفقه، هل الكفاءة فقط في الدين والخلق او ان الكفاءة تشمل ايضا انواعا اخرى كالتكافؤ في النسب والتكافؤ في يعني في الغنى والفقر وفي غير ذلك يعني من الامور. فالقصد هنا السلامة من العيوب وكذا الى اخره. فالكفاءة مثلا اشتراط ان يكون الزوج كفئا للمرأة او مكافئا لها، فهذا مما يكمل الحاجي الذي هو يعني حصول المودة والتراحم وحسن العشرة وكذا، وهذا يعني يؤدي الى استمرار النكاح، والنكاح يعني ضروري لحفظ النسل وكذا. طيب بالنسبة لمكملات التحسينيات، فقالوا مثلا آداب الطهارة، آداب الطهارة. فالطهارة مر بنا أنها من الأحكام التحسينية، مر بنا أن الطهارة من الأحكام التحسينية. ثم إن الطهارة لها آداب، أن يبتدئ باليمين قبل الشمال، و يغسل يده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى، وأن يغسل أعضاء الوضوء ثلاثا التثليث والبداءة باليمين وكذا، فهذه آداب للطهارة، والطهارة نفسها عدت من التحسينيات، فآداب الطهارة تعتبر من مكملات التحسينيات، من مكملات التحسينيات. طيب هنا يقول المؤلف حفظه الله، يقول المكملات، قال ما جاء تكميلا لما تقدم مكمل لأصله قد تمما، يفيد في تقوية الأصلي ودفع كل خلل خفي، يحقق القصد بلا مفاسد حتى يكون حسنا للقاصد. فإذا ما جاء تكميلا لما تقدم، ما تقدم يعود على الضروري والحاجي والتحسين، فما جاء تكميلا لما تقدم يعني ما كمل الضروري وكمل الحاجي وكمل التحسيني، مكمل لأصله قد تمم، هذه نسميها المكملات أو المتممات. طيب ما فائدة المكملات، يعني لماذا شرعت هذه المكملات؟ قال يفيد في تقوية الأصلي ودفع كل خلل خفي. فأول فائدة اللي هي تقوية الأصلي، يعني مكمل الضروري يقوي الضروري، ومكمل الحاجي يقوي المقصد الأصلي اللي هو حفظ الحاجي، ومكمل التحسين يقوي المقصد الأصلي الذي هو حفظ التحسين، ودفع كل خلل خفي يدفع الخلل، يعني يمنع الإخلال بالحكمة المقصودة من الضروري أو الحاجي أو التحسيني، مثل ما ذكرنا في مثال تحريم شرب القليل من الخمر، فهو لا يؤدي إلى حصول الإسكار لكنه يخل بحكمة تشريع تحريم الخمر الذي هو مشروع لحفظ العقل، فإن التمادي في ذلك واستباحته يجعل الناس يجترئون على الخمر ويتعاملون فيها فيما بينهم، وهذا يوشك أن يؤدي بهم إلى يعني الإخلال بالمقصد الأصلي. كذلك قال يحقق القصد بلا مفاسد حتى يكون حسنا للقاصد، يعني كذلك أيضا إن المكملات تحقق مقاصد أخرى تابعة للمقصد الأصلي، يعني المقصد الأصلي للنكاح قلنا هو حفظ النسل، فهذا القصد الأساسي الذي لأجله شرع النكاح، لكن المكملات اللي هي زي الكفاءة تؤدي إلى تحصيل مقاصد تابعة محمودة مثل المودة والتراحم بين الزوجين وكذا، فتؤدي إلى تحصيل أشياء يعني هي مقاصد أخرى إضافية تابعة للمقاصد الأصلية، وهذا يقوي المقصد الأصلي ويدعمه، لأن النكاح إذا كان فيه مثلا مودة ورحمة أدى هذا إلى استمراره ودوامه، وهذا يؤدي إلى حفظ النسل. البيع إذا كان فيه يعني تراض تام ورضا بالسلعة وما اشتراه الإنسان إلا بعدما أتيحت له الفرصة لإرجاعها في المجلس وإرجاعها خلال مدة معينة وإرجاعها لو كانت معيبة، وهو مع ذلك استمر مالكا لها، فهذا يجعله يعني يقدم على البيوع مرة أخرى ويستمر التعامل بالبيوع الذي يؤدي إلى حفظ أموال الناس وكذا إلى. نعم موضوع المصالح المرسلة هذا له تقسيم آخر، يعني كنا يسأل هنا عن المصالح المرسلة، هم يعني يقسمون المصالح باعتبار آخر، يعني احنا قسمناه هنا إلى ضروري وحاجي وتحسيني ومكمل وكذا، ثم إن المصالح يعني تنقسم باعتبار آخر يعني أو بطريقة أخرى من طرق التقسيم إلى مصالح معتبرة ومصالح ملغاة ومصالح مرسلة. المصالح المعتبرة يعني اعتبرتها الشريعة، اعتبرتها الشريعة، وعندنا يعني من نصوص الشريعة ما يفيد أن هذه المصلحة جاءت الشريعة لتحصيلها، هذه مصلحة يعني معتبرة الشريعة جاءت لتحصيلها، وعندنا نصوص يعني تفيد أن هذه المصلحة الشريعة تريد من العباد أن يحصلوا. وفي عندنا مصالح ملغاة اللي هي مصلحة يعني ألغتها الشريعة وأهدرتها، وعندنا من نصوص الشريعة ما يفيد أن هذه المصلحة يعني أهدرتها الشريعة ولا تريد إيه تحصيلها. فالمصالح المعتبرة منها زي مصلحة حفظ الدين والنفس والمال وكذا إلى آخره، عندنا نصوص أن الشريعة يعني جاءت لتحصيل هذه المصالح وشرعت أحكاما لتحصيلها وكذا. المصالح الملغاة اللي هي مثلا مثل إيه مصلحة المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث مثلا، فنقول هذه مصلحة ملغاة الشريعة أهدرتها. لما يجي شخص يقول والله التساوي بين الذكر والأنثى هذا من المصالح، فإذا إيه نجعل نصيب الابن مثل البنت، فنقول هذه مصلحة ملغاة الشريعة. عندنا نص إيه أن الشريعة ألغت هذه المصلحة، وقال الله تعالى إيه للذكر مثل حظ الأنثيين، وأهدرت الشريعة هذه المصلحة ولم تعتبرها. فإذا جاء شخص يعني يريد أنه يشرع أحكاما لتحصيل مصالح، عندنا نصوص في الشريعة أن الشريعة أهدرت هذه المصالح وألغتها ولم تعتبرها، إذا هذه مصالح إيه ملغاة. في عندنا القسم الثالث اللي هو المصالح المرسلة، هي مصالح يعني لم تعتبرها الشريعة، ليست عندنا نص أن الشريعة جاءت لتحصيلها ولا أهدرتها وألغتها، فهذه تسمى المصالح المرسلة. وجمهور الفقهاء يقولون إن المصالح المرسلة يعني من ضمن إيه الأمور يعني المحمودة التي يسعى في جلبها وتحصيلها، ويسمون ذلك الاستصلاح اللي هو تحصيل المصالح المرسلة، يسمونه الاستصلاح، ويعدونه من ضمن أدلة الشريعة الكلية بعد الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويأتي يعني قول الصحابي، وهناك أدلة بقى مختلف فيها يعني اللي مثل قول الصحابي وعمل أهل المدينة وكذا، ثم يأتي الاستصلاح من ضمن هذه الأدلة اللي هي المختلف فيها، أنه يعني ما حصل مصلحة ليس عندنا نص من الشريعة اعتبرتها ولا ألغتها. فمن هذه المصالح المرسلة مثلا منها يعني تنظيم قواعد المرور مثلا، تنظيم قواعد السير مثلا، ووضع الإشارات الضوئية الحمراء والخضراء والصفراء، وتحديد سرعات سير السيارات وكذا إلى آخره. فهذه من المصالح التي يعني تجلب مصلحة للعباد وتنظم لهم أمورهم وكذا، فهذه من المصالح المرسلة. كذلك مثلا إيجاد مثلا مجالس للشورى، وجعل أنظمة لتلك المجالس في طريقة انتخاب أعضائها أو اختيارهم، وطريقة إدارة مجالسهم، وكل الأنظمة الإدارية والترتيبات المتعلقة بها، يعني طالما أنها يعني لا تخالف الشريعة فهي من المصالح المرسلة، طالما أنها يعني تيسر أمور الناس وتنظم لهم معايشهم وفيها نفع لهم في الجملة، فهذه تسمى المصالح المرسلة. ويدخلون في هذا النوع يقولون إن عمر رضي الله عنه دون الدواوين مثلا، جعل مثلا يعني كتبا اقتبس يعني من طرق الفرس وكذا وغيرهم من الأمم التي اختلط بها المسلمون، فجعل يعني كتب يدون فيها أسماء أفراد الجيش، وتحول الجيش مثلا من متطوعين، كان الجيش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه من المتطوعين. النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الخروج لمعركة، يحث الناس على الخروج، واللي يتطوع بالخروج يخرج، وكما قال يعني كعب بن مالك رضي الله عنه في غزوة تبوك، قال وليس للناس يومئذ ديوان جامع، لا يعلم من الذي خرج ومن الذي غاب، فهو مثلا تأخر عن الغزوة، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000، ولكن ايه ليس للناس ديوان جامع، ما فيش احصاء يعني لعدد افراد الجيش، وبحيث ينظر من الذي حضر ومن الذي غاب ولا كذا. لكن مثلا عمر رضي الله عنه جعل ديوان للجيش مثلا، وجعل الجيش نظاميا، وجعل رواتب للجند وكذا، وبناء عليه يعني يحصى الذين خرجوا ويعلم من حضر ومن غاب ومن، فهذا من المصالح المرسلة. الشريعة يعني لا أمرت بهذا ولا نهت عنه، ولكنه فيه مصلحة للناس فيعتبر مأمورا به في الجملة، لأن يعني المصالح المرسلة قالوا إنها يعني وإن لم تأمر بها الشريعة بخصوصها، لكن إذا نظرت إليها نظرة عامة وجدتها مندرجة تحت النصوص العامة. المصالح المرسلة هي في مآلها أنها ستؤدي إلى الحفاظ على أموال الناس أو على دمائهم أو على يعني مثلا أنظمة المرور. يعني فهي الشريعة ما عندنا نص يعني يحرم قطع الإشارة الحمراء ولا يحرم تجاوز السرعة المحددة ولا كده، لكن عندنا نصوص يعني تحرم دماء المسلمين وأموالهم وكذا، وهذه وسيلة لتحصيل يعني هذا المقصد، لأنه إذا لم تراعى هذه النظم والقواعد أدى هذا إلى وقوع الحوادث التي فيها إراقة للدماء وإتلاف للأموال وكذا إلى آخره. أبو بكر الصديق رضي الله عنه مثلا في مسألة جمع القرآن، ثم عثمان رضي الله عنه في نسخ المصاحف وكذا، هذه تعتبر أيضا من المصالح المرسلة، وهي متعلقة برضو بحفظ الدين، حفظ القرآن في حفظ للدين، فهذه وسيلة لحفظ القرآن أن يكون مجموعا في مكان واحد أو أن يكون منسوخا في مصاحف معتمدة يعني مراجعة من ثقات الحفاظ، وحذف منها ما نسخ من الآيات وكذا ثم تعطى للناس حتى ينسخوا منها وكذا، فهذه تعتبر من المصالح فهنا يقول يعني يحقق القصد بلا مفاسد حتى يكون حسنا للقصد. فهنا يقول ان المكملات تحقق مقاصد تابعة، يعني زي الكفاءة تحقق مقصد المودة بين الزوجين، وهذا يقوي المقصد الأصلية ويدعمه، وتدفع مفاسد يعني أخرى حاصلة في طريق الحصول على المقصد الأصلي، تدفع المفاسد التي يعني تعارض المقصد الأصلي، زي مثلا اشتراط المماثلة في القصاص، فهذا يدفع مفسدة عدم شفاء نفس المجني عليه أو قرابته أو كذا، بما يمكن أنه يؤدي إلى وقوع الثأر وتمادي القتل وكذا إلى آخره. فهذه المكملة ممكن نكمل إن شاء الله الأبيات بعد صلاة المغرب بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.